ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، شر رب الجنة وسخطه والنار. وأما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه من سورة الرعد: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومنهم مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. من أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا. الله يعلم ما تمل كل أنثى، كل أنثى في الوجود، من إنسان وحيوان وحشرات ونباتات، أنثى وذكر، ما تحمله كل أنثى، وما تغيض الأرحام وما تزداد. تغيض تنقص، ربما إنسان يخلق هكذا في شيء لحكمة بالغة لا يعلمها الناس ولا يعلمون قدرها ولا ما هي الحكمة. فإن الله من مفعولات أمورا تعجب منها، من مفعولات الله تعجب منها، كإنسان ضعيف لك حدود، ولكن الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلما، وله صفات الجمال والكمال لا تظن بالله نقص وسوء أبدا في كل مناحي تفكيرك، فإن هذا أمر عظيم تعرفه من قراءة القرآن ومجالسة أهل العلم الخالص وطلاب العلم الخالص، تعرف ذلك ويتكرر ويتكرر ويتكرر، وإذا تلت عليك الآيات زادتك إيمانا، لا تسأل من التكرار وهكذا، خذ بتكرر القرآن يكرر في آيات والأحاديث بالخلطة، وهكذا تفرح بها وتفكر فيها. وأنت تقرأ الفاتحة في اليوم كم مرة؟ فرض ونفلا 17 مرة في الفرض غير النفل، لا تسأل منها وهكذا. وتقول الأرحام وما تزداد، نباته الغيب خمس، منها لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. هذا موجود في الآيات، كل شيء عنده مقدار، تغير وتزداد في العدد أو في المدة أو في الهيئة، لا تعلمها أنت ولا أي أحد عند ربي، خاص علم خاص بالله. وسع كل شيء رحمة معين، كل شيء عنده مقدار، حتى لا تكون أمرك فوضى. ربنا بيعلمك، اجعل لك مقادير، اجعل لك مقادير في حياتك وحدود، وتأخذها من موازين وضوابط أهل السنة، تعرفها في حياتك الدنيا ومعاملتك مع الناس وعبادتك لربك، كل هذا تأخذ بالموازين الشرعية، ولا تعرفها إلا بالعلم النافع والعمل الصالح من العلماء. والعلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لا يورثون درهم ولا دينار. وإذا قيل لك أنت تبع الشيخ فلان، كل أنا تبع النبي صلى الله عليه وسلم من خلال علم الشيخ، فإنك لا تعلم العلوم كلها يعلمنا الأشياخ بداهم الله خيرا، ولكننا تابعون للنبي صلى الله عليه وسلم. قل كنتم تبعون تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله وأغفر لكم ذنوبكم. وقل عندهم مقدار، عالم الغيب والشهادة، كبير متعال، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها في قصة التي شقت زوجها، اشتغل إلى زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا جالسة في الحجرة لا أسمع ما تقول، وربنا أنزل الآيات قد سمع الله، وأنت بهذه المناسبة تمنى كده أمورنا غير مستقيمة، أمور المسلمين غير مستقيمة، تعجب بالنفس وتسأم أحيانا، تحدثك نفسك بالواقع. التفسير بعض التفسير كتب فيه سمع يعني علم، سمع يعني علم، لا والله ما هي علم، سمع يعني سمع، هذا بالتفسير بعض أهل العلم عندهم خلط. وتعجب إذا كان هذا فعل بعض أهل العلم، ما بالك بالعوام إذا أخطأوا وأذنبوا وأساءوا. فالأمر كله ميزان، ما أصابت مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فارجع إلى نفسك وعاشب نفسك، يجمع أيام السر وأخفى، وإنت عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال سبحانه وتعالى، سواء منكم متعال في علو القدر، علو المطلق والمنزلة والمكانة والمكان، لا تقل ربنا بكل مكان وليس له مكان، لا تعجب من قول يقوله المسلمون الآن العوام وبعض أهل العلم الجهال، لا تقل ربنا لا يعرف مكانه. سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن وبينه، استوى على العرش على وارتفع، والعرش كالقبة المضروبة فوق السماوات، ولا يقدر القدر إلى الله سبحانه وتعالى. واستوى على وارتفع في البخاري ليس بمعنى استولى، ليست في القرآن وليست في القواميس اللغة، استوى يعني استولى، هذا من كل من ضلال بعض الذين يكلمون بالعلم، ولا زال فيهم كثير يقولون هذا الكلام. وجاء لنا كنا ندرس في الثانوية زمان في النصوص بعض آيات القرآن، استول يعلمونه العالم كله، كل طلاب العلم يقرؤون هذا الكلام ويضعونه في الكتاب في الورق وبالجواب. فهذه كلها مصائب حلت بالمسلمين ما كسبت أيديهم. فراجع نفسك وراجع أهل العلم، يعني ما قبل يوم ثم قال سأقول النبي العظيم وأنه مستغفر بالليل وسارب بالنهار، يستغفر الناس بالليل في بيوتهم في أماكنهم في حراستهم في لصوصيتهم، وسارب النهار يحشي بالنهار بيسعى الرزق ويسعى المصالح. سارب النهار له معقبات بين بيليه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ملائكة أمامك وخلفك، واثنين يكتبون، واحد يكتب يمين الحسنات والثاني السيئات، ويراجع هذا ذاك حتى يعطوك الفرص بأمر الله. لك أربع ملائكة حراس بالنهار وبالليل أربعة وبالليل أربعة يحفظهم بأمر الله بأمر الله. تتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيصعدون إلى ربهم فيقول سبحانه وتعالى وأعلم بخلقه كيف وجدتم عبادي، يقول وجدناهم يعشيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فمن استطاع منكم أن لا يفوتوا صلاة العصر والفجر، لأن هذا كله بشرى برؤية الله يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والمعتزلة تكذب تقول لا ما تكذبش، ما انتوا ايه تقول لا ما فيش تكذيب ولا لا، ولا من فسر الآية تفسير خاطئ، ما منكذبش تفسيرهم باللغة، في حد فسر القرآن باللغة من أهل السنة اللغة بس؟ لا يا أخي، اللغة دي فرع والقرآن وعاء اللغة، واللغة غالبة على القرآن، القرآن غالبة على اللغة مواصل اللغة فيه، ولكنهم أضلوا وأضلوا باتباع أشياخهم وتركهم الدين الصحيح ويشكون إلى ربهم سوء الحال. كل هذه الأمور كنا شاهدنا مع الغيبة كبير متعال، كما سرق من جهر وبيه ومستغف من بنيه وسرق من نهار له وعقب البنيه من خلفه يحفظوه من أمر الله من السوء يحفظوك حتى يأتي، فإذا جاء القدر ربنا أسى أراد يتخلوا عنه. إننا غيرهم بقومه بأمر الله، وهذا من أمر الله، حتى غيرهم بأنفسهم لا يتغير حالك من طيب إلى غير طيب أحيانا، مما تحب إلى ما تكره أحيانا، من إيه مما تغيره في قلبك، مما تغير من العلم في قلبك أو الدين في قلبك تغير إلى الخطأ، يأتي لك أمور تكرهها في حياتك تصاب. كل امتحان تمتحنه إذا لم تأخذ بأسباب يعني الحيطة ومصاحبة الأخيار ودوام الذكر ودوام التذكير لنفسك، فإنك تقع في أمور في غفلات، وكل إنسان يحصل له، بس المؤمن كما قال تعالى إن يتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. ربنا يذكرهم بما عندهم من رصيد من العلم ورصيد من الدين، حاجات في قلوبهم ثابتة. اجتهد ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن تزيد من معلوماتك الشرعية وتحافظ على ما عندك، وجلس مع إخوان يقول الكلام ده سمعناه، لازم تسمعه كثير حتى لا تنساه، فالعلم قد يندرس. فكلما تزداد علم قل رب زدني علما، علم نافع يعني الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة أولهم الصحابة رضي الله عنهم من تبعهم بإحسان، فإنك تخاف على نفسك أن تقع في أمور لم تكن تتصورها. عالم غيبة سوم مسهر قوم جهر بها وتعبتهم له معقبات من يوم خلف الأمر إنه غير مغرب حتى يخرجوا بأنفسهم، وإذا أراد القوم سوء فلا مرد له. غيرت نفسك غير عندك قدام ولا رد لهم من دونه من داء من وان أمر الله نافذ ما شاء الله كل ما لم يكن. هذا بالله التوفيق، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم صبر شاء المسلمين، والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد سلم تسليما كثيرا. هو الذي يريق البرق خوفا وطمعا ويجهو السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصب بها من يشاء وهم يجهدون في الله شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم شيء إنك باسط كفيه إلى الماء ليبلغ وفاه وما هو ببالغه وما دعوا الكفين إلا في ضلال والله جرما في سماته ستارا طبعا وقرا وذرا بالغلو والاثار اصدق من الله في الله ويرقى برقى خوفا وطمعا وشو استحاب الثقال يرقى برقى خوفا وطمعا مش الاولاد ويرقى برقى خوفا وطمعا وشو استحاب الثقال خوفا الذي مشى على الارض خاف المطر ساعات تنزل سواء وعلى البر منتظر المطر عمير البرق البرق دليل اللي في مطر ان شاء الله خوف وطمع امشوا السحابة استقال ملآن بالمية ماشي مليان مية بربنا مسك وسبع الرعد بحمده وما يكتم الخيفة كان علي يقول ذلك كلمة الأرض سبحانه جل وعلا رضي الله عنه سبع الرعد بحمده وما يكتم سبع الحمد الرعد بحمده وما يكتم الخيفة والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب من يشاء تحرق الإنسان وتحرق البلاد إذا أراد الله ما كتبت أيديه ولا يظلمهم ربنا وهم يجدون في الله شديد المحال شديد الأخ شديد القوة يجل فيه تجلد في الله بغير علم لازم تتكلم عن ربنا متكلم على مين دائما تذكر ربنا بالخير لازم تذكره بأسماء وصفات وآلاء ونعم وعكم وأنه سبحانه وتعالى ما شاء كان ما شاء كان وما شاء لم يكن تذكره بعلم تذكرش من غير علم غير علم ولا هدى ولا كتاب منير لا تدل وتقول على ربنا كلام من عندك تدل بعض الناس يكتبوا كلام في الشرح ولا شيء من عند أنفسهم ولا يرضوا على الأشياء فيذلون ويذل الناس معهم وهكذا أمر ربك عظيم فلا بد أن تكون عندك أحساب والعلم اللي عندك ده اللي هو الثوابت مش بس من يوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا من يوم نوح عليه السلام شرعكم الدين وصل به نوحا يبقى أنت ماسك الدين من يوم نوح عليه السلام فأنت على خطر وأنت على رفعة عظيمة اتخذت ربك وخذلت ربك خدره سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته لا تخال عن المنابر الصفات أبدا لا تحدث بها عن المنابر والخطبة الماضية في أوقاف بيكتبوا خطب الأوقاف معية الله فيها كلام طيب عظيم وفي أشياء كمان زيادة عند أهل السنة وهذا كله بشرى لأن ما كان أحد بيتكلم في معية الله إلا قليل كتبوه وطلعت في المنابر الحمد لله. هذا دليل أن أهل السنة لهم تأثير الآن في المجتمع على قلتهم وتفرقهم مع الأسف الشديد مع ذلك لهم تأثير في المجتمع فهذه مش بشرى لأن تمسك الدين ده مسيوش أبدا عند مين عند أهل السنة تبحث عنهم وتوع عندهم ما تسيبهمش ولا تعد عينك عنهم لأن غيرهم بيخبط أي كلام وكان بيربع العدوي. ربع العدوي دي جت في الحديث ولا في الآية ولا العلماء بها؟ لا صوفية. لا نأخذ بالكلام ربع العدوي إن يعبدك خوفا من نارك وطمعا في جنتك. تقول كده ربع العدوي كتبوها كده، بس خاف عما يتفض ربنا، خوف من النار وطمع في الجنة. ما ليه ما يتفض ربنا خوفا وطمعا؟ سكر ذكر جنة ويقذوكم سخطك والنار، والناس يشيلوا بها يرفعوا عملوا عليها رواية زمان إنها حاجة عظيمة. هذا للجهل الناس والجهل ساد منهم. فلا تكن أنت مع العمال العوام في هذه الأفكار، أنت تقود الناس الخير وتبرع لهم ويرفض لهم لو دعوة الحق. لا إله إلا الله خالد ذلك موسى أمي عباس رضي الله عنه. دين الحق دين الله، دين الإسلام الذي عقل الذي ضل عنه كل العالم إلا المسلمين، والمسلمون بيأخذوه بالوراثة مش بالعلم النافع والعمل الصالح. لا يصح إيمانك إلا بالعلم، خد بالك كش تاخذ إيمانك بعلم ما يصحش عند الله. يقول تكفر؟ لا لا قدر الله، لا يكفر إلا الجاحد، لا يخرج من الدين إلا الجاحد عن علم مع انتفاء الموانع وتوفر الشروط. لا تكفر إنسان مهما قال، لأن هذا شأن العلماء الكبار، يبحثونه ويسألونه وينصحونه، فإذا أصر هم يحكمون عليه وهكذا. لكن ظالم تقول ده ظالم كافر؟ لا، ليس كل ظالم كافر، قد يكون كافر بالآيات المذكورة، وقد يكون ظالم لنفسه، ظالم لزوجه، ظالم لجيرانه، ما يكونش كافر. ليس كل ظالم كافر. إنا اعتدنا بالظالمين المرأة حسب سرادقها، يعني المذنبين لا الكفار اللي قاعدين في النار ما خرجوش منها الكفار مش المسلمين. والمسلم اخرجه الجنه ما لم يسعى التوحيد، وان زنى وان سرق وان شرب الخمر. اوعى تقول غير كذا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم عقدت اهل السنه. والمعتزله والخوارج لا يعترفون بهذا ويقولون ضده. الذي يرتكب كبيره ويموت عليها يخلد في النار كالكفار. والناس بتمشي معاهم فرحانه بيهم عشان ايه؟ بيهيصوا بيهيصوا بيهتفوا ويقتلوا المسلمين بعد ذلك. كفرهم يقتلوا الان سير قتل المسلمين، يقتلوا المسلمين ايه؟ تكفير المسلمين، موجة ثالث موجة التكفير. وربنا سبحانه كبتها كبتها بسبب الناس الموجودين لدهم، هداهم الله. والناس يخطو ويصيب، كل انسان يخطو ويصيب، ولكن نعترف بأن الإنسان المخطئ ينصح ويوجه، والكافر له شأن آخر عند الله سبحانه وتعالى. ده واحد من هذا. لو رأوا حاولين رأوا لا يستجيبون لهم بشيء إلا كبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فيه، وهي عاوز يشرب راح عند بيه البير ومد إيده عشان يشرب. يشرب لا بس خلاص بيه الماء ليبلغ فيه، يقول لك يجي الماء. هي الكلام ده مين يعني؟ الناس اللي بيشركوا بالله غيره، والشرك قد يكون ايه؟ بالرموز للآلهة، حجار حديد او نحاس او قبور عباد اهل القبور. ماذا يا حسين؟ ماذا يا سيدة زين؟ عباد. ماذا يا سيدة حسين؟ عبد غير الله. ايه حسين مدد فبعد أداء غير الله، ومنه جاهل نعذره ونعلم، لكن ده شرك اكبر. يروح هناك عشان يشفعوا له، يشفعوا الموت، شرك اكبر من اعمال المشركين، ذريعه للشرك. ما يدعون من دون الله ما لا يدعوهم ولا ينفعهم، ويعبدون من دون ما يدعوهم ولا ينفعهم، يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لا بيرزق ولا بيخلق، ما ليه شفعاءنا. وبيعملوا هناك عن سيدنا زينب والحسين ولا لا؟ رضي الله عن الحسين بيعملوا ولا لا؟ ولا زالوا تركينهم الناس ولا يعلمونهم، فاكرين انهم يتقربوا الى الله. لا يا اخي والله، لم يزعوا انه نفسي امرك لم يبلغوا ما بلغ يعني كأنك أنت تقول له اديني اشفعلي، كأنك تمد يدك إلى البئر تشرب ولا تشرب. وما جعلك فينا إلا في ضلال خسار، والذي من بسماته ارتانا طوعا وكرها. إن ما كانش مؤمن حيكون كافر برضه، بيذكر بينفذ الكلام اللي ربنا كتبه عليه، يبقى سكت معناه كشفت حسكي، سكت معناه وحسكي كمان يذكر لغير الله ويعبد المكان ويعبد الفلوس ويعبد المرأة وهكذا. كل هذه الأمور فهذا كله رحمة من الله، أنك تسجد لله الواحد طوعا طوعا مثل ما أمرك الله وكرها الغرم غلوب الأصال. كلها يا أسأل ربك العظيم الكريم العشر العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم صل على قوم الكافرين، أصلح الله والرعية واختم بخاتمة الإيمان، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بعد الخطبة الشيخ أخونا الشيخ خالد إن شاء الله يحاضر محاضرة طيبة تطلعون إليه إن شاء الله.